من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث قدسي، الله سبحانه وتعالى قال فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لاحظوا المكان اللي يصلي الإنسان هذا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبعدين بيّن لنا الله بالحديث هذا المشوار للوصول لهذه النقطة، فقال: ما عمل ابن آدم عملا أحب إلي مما افترضته عليه. لاحظوا هنا مش الآدمي المحبوب، ما عمل ابن آدم عملا، عادوا عمله محبوب مش هو، واضح اللفظ. ما عمل ابن آدم عملا أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظوا الآن أصبح الإنسان محبوب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسير عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لاحظوا على كرامة وعلى مفخرة لهذا الإنسان اللي وصل إن الله يحبه. طيب نشتي كذا نتفقد مشوار الدين حقنا من فين لا فين حتى نعرف أين نقطة المحبة، أين نقطة المحبة. نبدأ بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: بني الإسلام على خمس. وأنا دائما لما نشرح الحديث هذا أضطر أعمل كذا: بني الإسلام على خمس، يعني الخمس هذه ما أنشأ الإسلام، هذه ما افترضته عليه، هذه قاعدة البناء. ومعروف أي بناء يشتري له أرضية وقاعدة. أرضية البناء هذه التوحيد، اللي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد المنافي للشرك، والاتباع المنافي للابتداع، هذه أرضية التدين. وبعدين الأربع العبادات هذه كأنهم مثابة قاعدة للبناء: الصلاة والصوم والزكاة والحج. طيب إذا كان هذه أرضية الدين، بني الإسلام، إيش بيطلع الإسلام الآن؟ صوروا بيطلع معاملاتنا لبعض، بيطلع معاملاتنا لبعض. طيب الآن كأنه الدور الأول كذا في البناء هذا أن يتسمى الإنسان بمسمى المسلم، بمسمى المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف المسلم. من هو المسلم بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسلم، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالألف واللام، الألف واللام هنا تفيد الاستغراق، بمعنى المسلم كامل الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي كأنه في رواية تقول من سلم الناس، لأنه الإنسان لما يصبح هذه سجية وما يؤذيش أحد وخلاص مش يؤذيش الناس كلهم أصلا. فتلاحظوا إذن الآن الدور الأول في البناء التحقق بمسمى المسلم العملي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب يطرح سؤال هنا عند بعض الناس، يقول لك: طيب ايش يعني بيحصل لو انا موحد ومتبع ومصلي وصائم ومزكي وحاج ولم يسلم المسلمون من لسانه ويده، ايش يعني اللي بيحصل؟ هذا السؤال يجيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ طبعا الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا المفلس التجاري، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إن المفلس من أمتي. لاحظوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مصلي صائم زكي حاج، من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة، يعني القاعدة موجود معه لكن البناء غير موجود، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. طيب، الحل بين يدي الله عدل مطلق، فيعطى هذا من حسناته بمقدار ما شتم، ويعطى هذا من حسناته بمقدار ما ضرب، ويعطى هذا من حسناته بمقدار ما أخذ، وهكذا. تصوروا آدمي مصلي صائم طول عمره يدفعهم كلهم مقابل الأذية، فإذا فنيت حسناته مقابل الأذية حقه، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار. حديث لرسول الله، كلام واضح ما فيه أي التباس، كلام من كلام رسول الله من جوامع الكلم. يقول لك كذا تشت وقع مسلم سعى الناس، ما فيش مانع أنت تصلي فرضك وذا أمورك تمام. في قضية مهمة ينبغي أن تتنبه لها، وهي أنه ما تؤذيش أحد، وإلا في المسألة معاه التدين، المسألة إفلاس، المسألة إفلاس. طيب، هذا الآن مسمى المسلم، مسمى المسلم. طيب، من الأذية التي لا نعتبرها هكذا الكذب، قد ما اشتمش فلان ولا ضرب فلان ولا أخذ حقه ولا الكذب، الكذب أذية أيضا. أنت عندما تكذب على الآخر تعتدي عليه، لأن الكذب تضليل للعقول، إعطاء الآخر معلومة كاذبة تضلل عقله، وبالتالي الكذاب هنا، الكذاب مع صلاته وصومه وذا ما يقدرش، ما يتحققش بمسمى الإسلام، ولا يستطيع أن يصعد في البناء اللي سنذكره يعني اليوم، يخرج إلى بعد النفاق، إلى بعد النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عند الشيخين قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لاحظوا تكملة الإمام مسلم في الحديث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يبقى خرج من مسمى المسلم الآن، وبالتالي أكيد معش واصل. وهذه إن شاء الله موضوع الكذب والمنافقين سنؤجلها اليوم غد، نفرد له موضوع لوحده، إنما سنواصل الآن في الصادقين واللي تحققوا بمسمى المسلم وأصبح لا يؤذي أحد، وعدم أذية الآخرين دين زي الصلاة. ليش تصلي؟ لأن الله أمرنا. طيب، ليش ما تؤذيش الآخرين؟ لأن الله أمرنا أننا ما أذيش الآخرين، فعدم أذيتك للآخرين دين تدين به الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق المسلم بمسمى المسلم الآن، وسلم المسلمون وسلم الناس من لسانه ويده، الآن يتأهل لدخول دائرة الإيمان. لأن لاحظوا، قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني إذن ما يمكن تدخل دائرة الإيمان ما لم تكن أولا أسلمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب لنا ضابط: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ثلاث مرات. قيل: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يعني واحد يؤذي جيرانه عنده، هذا ما هوش مسلم سواء بسواء، ناهيك انه شو أؤمن. يعني وكأنه الحديث هذا من رسول الله يقول لك: واحد عاد مؤذي ما تحققش من مسمى الإسلام مستحيل يوقع مؤمن، وفي ثلاثة أقسام من رسول الله بذلك: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذن الآن تحقق الإنسان بمسمى المسلم، وتحقق بهذا الشرط إنه ما يؤذيش أحد، لا أهله ولا جيرانه ولا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ يعطيك الجرعة الأولية لإيش؟ لدخول دائرة الإيمان، وهي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لاحظ، عاد يقول لك: لا تعطوش حاجة، ما تقبلوش أي حاجة، بس كذا تمنى له الخير، حب له الخير في نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. تشتي تقع مؤمن، هذا التأهيل الآن. ليش؟ لأنه علشان تدخل الإيمان العملي، هذه القوة الدافعة للإيمان العملي كما سيتبين، أنه تحب لأخيك ما تحب لنفسك. طيب كيف أعرف أن أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي؟ في علامة لذلك، أيوة في علامة لذلك، وهي سمعت أن واحد من أخوانك، من أقاربك، من أصحابك اللي تعرفهم حصل له خير، هل فرحت له وكأنه الخير هذا حصل لك؟ هنا دي علامة دالة على أنك قدك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. طيب سمعت أنه حصل له مكروه، تألمت لهذا المكروه وكأنه حصل لك هذا المكروه، أيوة، إذن أنت الآن مؤهل تدخل دائرة الإيمان بهذا الشعور الجميل تجاه الآخر، إنك تحب له الخير كما تحبه لنفسك وتكره له الشر كما تكرهه لنفسك. الواحد لما يحب واحد، ثمرة المحبة هذه تدري إيش هي؟ المنفعة. ثمرة المحبة الطبيعية المنفعة. كان الإسلام العملي إنك ما تؤذيش أحد، الآن الإيمان العملي معه مش مطلوب منك إنك ما تؤذيش، مطلوب أن تنفع الآخر. ولا يمكن أن تحصل المنفعة هذه ما لم يسبقها هذا الشعور بالمحبة. وقدك تنفع الواحد بمحبة، ما هيش المسألة. طيب وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظوا، يعني قول الخير فيه منفعة للآخر، ولا ما في شيء ما قال للمنفعة الآخر اسكت لا تجيب الوش. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. تلاحظوا الأحاديث في الإيمان العملي إنه قدك تنفع الآخر، تنفع الآخر، بينما في بعد الإسلام مطلوب إنك ما تؤذيش الآخر. لكن تشتي توقع مؤمن. الآن الإيمان العملي إنه تنفع الآخرين، ومنفعة الآخرين هذا بدافع من المحبة، والمحبة إيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبشرط المنفعة اللي تقدم للآخرين إياك أن تكون من أجل أن يقال، لأنه قد يدخل واحد بعد النفاق من دائرة الإيمان من هذا المكان من الرياء، إنه علشان يقولوا، علشان مطلوب تضبط نيتك هذا الضبط، وأنك بهذه المنفعة أنت تعبد الله، أنت تعبد الله بهذه المنفعة. هنا تحقق الإنسان بالإيمان العملي. وتلاحظوا دافع الإيمان العملي الآن محبتك للآخر، وأن تحب له ما تحب لنفسك، هذه مسألة ما هيش قليلة يا أولاد، دين تدين به الله سبحانه وتعالى. وأن يصل الإنسان، أنت لمن تحب للآخر الخير ستصل إلى أنك تحبه، وهو لمن يعرف أنك تحب له الخير هو يحبك أيضا. صوروا أن تصبح محبة بين اثنين لله، مسألة ليست هينة من القربات عند الله سبحانه وتعالى. معلوم حديث الرجل الذي زار أخا له في منطقة في قرية أخرى، والله يرسل له ملك في مدرجتي علشان يصل لنا هذا الخبر، ويقول له إلى أين؟ يقول له إلى مكان فلان. طيب إيش في معك؟ معنى الحديث طبعا، يقول له في معي أخ أزوره. قال له طيب هل لك من نعمة تربها عليك؟ يعني اشتريت تزوره علشان مصلحة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. لاحظوا إيش قال له، قال له فإن الله يحبك كما أحببته فيه. وهذا رسول من عند ربي، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقن لناه. إذن الواحد تلاحظ الآن بدأ يدخل دائرة المحبة. أولا حب لأخيه المؤمن ما حب لنفسه، وثمرة هذه المحبة أنهم سيحبوا بعض، من محبتهم لبعض سيدخلوا في محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا عودة إلى الحديث اللي بدأنا به، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أصبح الإنسان محبوب عند الله من دائرة الإيمان. أما عادوا في دائرة الإسلام عادوا عمله محبوب مش هو. أما لمن دخل دائرة الإيمان بهذه الأبعاد الشعورية الجميلة، ووصل إلى أنه المؤمنين أصبحوا يحبوا بعضهم بعض نتيجة هذه المعاملة، انا محتاج، وهو درابي ان انا محتاج، وقام ساعدنا يعني تصوروا كذا لما نقرأ في تاريخنا مثلا، كان الواحد يفتح بابه ويجي وحاجته مطروح عند الباب، ما هوش داري منه اللي طرحها. يعني لاحظوا المجتمع الى اي ارتقاء وصل. ليش؟ لانه ذن ارواحهم عاليه جدا. يقول لك لما تعطي واحد ترى على وجهه ذل السؤال، ذل الاخذ، لانه اليد لما تكون من تحت الانسان يكون ذليل. فذن قد هم يراعوا هذه المشاعر فيطرح له حاجته دون ان يعلم، يطرح له حاجته دون ان يعلم، حتى ايش؟ لا يتعرض لهذه اللحظه الشعوريه من المذله. الان تحقق بمسمى من؟ بمسمى المؤمن. طيب باقي بناء طالع، اكيد باقي بناء. الدين حقنا هذا مقامات ومسميات. يعني احنا بس مسلمين مسلمين، ما فيش معانا غايه نشتي نصلي اي شيء. الان لاحظوا الاسلام العملي عرفناه، الايمان العملي عرفناه. الايمان العملي الان اصبح انه مجتمع ينفع بعضه بعضا. تصوروا لو المجتمع هذا هاللور، افات واقعنا هكذا؟ اكيد لا. وقد هذا ينفع هذا وهذا ينفع هذا، والكل حريص، اي واحد محتاج الكل ينتبه له، ويعتبر هذا دين لله كما يعتبر الصلاه. طيب الان ايش باقي؟ يقول له تشتي تطلع طلع. ايوه اشتي امشي يمين. بعد الايمان التقوى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. طيب ايش بعد التقوى؟ التقوى العمليه الان هنا، ايش بعد التقوى؟ إذا كان المسلم أنا ما أذيش أحد، والمؤمن أنفع الآخرين، ببعد التقوى إيش مطلوب مني الآن؟ وقد أنا أنفع الآخرين، عبودية لله، ما هوش لا رياء ولا لا. بعد التقوى الآن بعد جميل في صقل شخصية الإنسان هذا وإيصاله لكماله، وهو وأن تعفو أقرب للتقوى. أيوة، يعني التقوى البعد العملي في مرحلة التقوى انه ايش يحصل لك؟ اذية من اخر في مجتمعك مسلم، حصلت لك اذية وانت قادر تاخذ حقك، قادر تاخذ حقك منه. يقول لك لا، اذا تشتي تدخل دائرة المتقين اعفو عنه، اذا تشتي تدخل دائرة المتقين اعفو عنه. ولذلك لاحظوا يستطيع واحد ان يصل لدائرة المتقين من عفوه على ابنائه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. بإيش؟ بالأذية اللي يقوموا في بيه وذا. تدري والواحد قد يضرب وذا ويعتبر التربية. قال لهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذه لها معنى أدنى ومعنى أعلى. إيش يعني؟ إنه أنت زي ما غفرت وصفحت وعفوت يغفر لك الله ذنوبك زي ما غفرت لأولادك وزوجتك. هذا المعنى الأدنى. والمعنى الأكمل أنت تعرف بالله الغفور الرحيم. لأن تصوروا الجاهل هذا بيصل وهو يقرأ القرآن والله يقول له اذكروا الله كذكركم آباءكم. طيب إذا كان أبي ما يعفوش عني ويضربني يقول له يا رب أنا كيف أذكرك مثله؟ إذا كان يؤذينا يعني. لكن لما كان أبوه يعفو عنه ويغفر له، هو الآن يعرف بالله الغفور الرحيم عند أبنائه، يعرف بالله الغفور الرحيم. يعني أنت أصبحت الآن محل تعرف بالله عمليا. وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. وبعدين لاحظوا في ثلاث أفعال هنا، تعفو تصفحوا تغفروا. إيش اللي حصل؟ خطأ سابق من الولد هذا أو من الزوجة، أيوة، وعفوت عنه أمس، أيوة، اليوم حصل خطأ جديد، أيوة. لتقول له العفو هنا، لتقول له ايش عملت أمس كذا؟ عادك سويت أمس كذا؟ اصفح. الصفح عدم ذكر الذنب السابق، والذنب الجديد يغفره. ولذلك تعفو الذنب السابق، الصفح عدم ذكر الذنب السابق، والمغفرة للذنب الحاصل. فأنت تعرف بالله الغفور الرحيم. لاحظ الآن منزلة المتقين قد منزلة تعريف بالله سبحانه وتعالى. ويصبح عند الإنسان هذا الآن سلوك، عنده قدرة على ضبط شخصيته، وعنده قدرة بهذه المعاني أنه يسابق إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى لأنه من المتقين، ولكن لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. لاحظوا، ينفقون في السراء، أنت مسرور مثلا وأمورك طيبة وتساعد الآخرين وتنفق وذا، طيب. طيب الضراء هنا لمعنيين، معنى أنه واحد آذاك وضرك بالأذية حقه، أنت مطلوب أنك تسامحه وتتهيأ إلى أنك تعينه، وش تدخل بهذا بعد المحسنين، ولكن لن نذكر هذه الصفة اللي هي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يعني أصبح سلوك عند المتقي أنه إذا حد آذوا عنده قدرة على ضبط شخصيته بكظم الغيظ والعفو عن الآخر. لاحظوا قال هنا والله يحب، الآن ندخل دائرة المحسنين، بس الآن لو راجعنا هنا قلنا الآن المسلم ما يؤذيش أحد، المؤمن ينفع الآخرين بمحبة وبنية لله، المتقي يعفو عن الآخرين إضافة إلى السابقات طبعا، يعفو عن الآخرين يكظم غيظه، وهذه مسألة ليست هينة يا أولاد، إنه الواحد يصل إلى إنه يكظم هذا الغيظ، لأنه الواحد تحصل إنه تمام ويحدث وذا، بس يجي موقف يغيظ في بو يلخبط الماضي كله هذا، لكن إنه يصل إلى إنه قد جاهد نفسه وأكرم الله سبحانه وتعالى إنه أصبح من الكاظمين الغيظ. ولاحظوا والعافين عن الناس، يعني اشتاقي مرحلة بالبيت الأذية هلي، بالشارع الأذية هلي، الأذية بشكل عام موجودة فيه، يقول لك كي تشتي توقع من المتقين، هذه فرصتك، ما هذه فرصتك تعفو عن المنكر، وهذا مؤهلك لتكون من المتقين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآن ندخل دائرة المحسنين. طيب إذا كان الآن المسلم ما يؤذيش أحد والمؤمن ينفع الآخر والمتقي يعفو عن الآخر، المحسن إيش بيطلع؟ الصفات السابقة هذين كلهن هلين، بس في عنده بعد جديد وهو يعفو ويحسن. ملاحظ الأمر إيش الآن؟ يعني في المتقي مطلوب يعفو فقط، لكن في دائرة الإحسان أقول لك تشتي تدخل دائرة الإحسان، تعفو عن هذا الذي أساء وتحسن. مقام ما هو السهل يا أولاد، ما هو السهل إنه واحد يؤذيني وأعفو عنه وأحسن إليه، هذا مقام ليس هين. ولذلك لاحظوا هذاك الصحابي اللي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأعطيهم ويمنعونني، وأصلهم ويقطعونني. لاحظوا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول، يعني خلي بالك هذا مقام مش سهل، قد وضعك الله في هذا المقام، أنت في دائرة المحسنين الآن اللي يحبهم الله، لئن كنت كما تقول، لاحظ، فكأنما تسف المل في أعينهم، بمعنى أنه شراح الحديث قالوا المل الرماد الحار، يعني الله يعمي بصارهم ما يقدرش يعملوا لك حاجة، فكأنما تسف المل في أعينهم ولا يزال لك عليهم من الله سلطانا نصيرا ما دمت على ذلك. زي اللي يقول لك كما استفلت وبتسقط من هذا المقام، أنت الآن في مقام الإحسان وفي مقام محبة الله والله يحب المحسنين. فالمحسن إذن لما يؤذي واحد الآن وهو قادر طبعا يأخذ حقه وذا، لكن أقول لك لا، هذه الآن فرصة أوقع من المحسنين أنا، وتدري هو قد يطرح عذر للآخر، هذا يعلم الله كيف حالته مسكين، ويقوم يعفو عنه ويسامحه ويسأله عن حالته وذا، ويجي يشوف إنه حالته حالة بالبيت ويقوم يساعده ويساعد أهل بيته. هذول المحسنين. إذا في دائرة الإحسان الآن أن تصل إلى أنه تعفو عن من أساء إليك وتحسن إليه. هذه يا أولاد متى ما وصلها الإنسان بداية معرفة الله، وتكون مع عبوديتك لله كأنك تراه، لأنه في تعريف الإحسان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأنه تصوروا إذا كان في مقام التقوى أنت تعرف بالله الغفور الرحيم، في مقام الإحسان أنت تعرف بالله الرزاق، بالله العفو، بالله المحسن، بالله واحد. كم يا ناس عصاة لله سبحانه وتعالى، والله يرزقهم ويعافيهم ويهب لهم أولاد وبنات. أنت تعرف الآن بالله تعريف عملي ببعد أكبر من مسألة الله فقط العفو. الآن أصبح الإنسان الآن يعبد الله، قلت تعبد الله كأنك تراه، أصبحت عندك معرفة عملية لله. والحد الأدنى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا البعد العقدي عند الإنسان المحسن كذا في أقواله، في أقواله يعمل حساب إن الله يسمعه، في أفعاله يعمل حساب أن الله يراه، في مسائل خواطره وأحاسيسه يعمل حساب إن الله يعلم ما في صدره. فلكن سنأخذ البعد العملي فقط، وهو الإحسان للآخر الذي أساء إليك. هذه دائرة المحسنين الآن. طيب باقي مجال ثاني؟ أيوة باقي مجال. وأظن إحنا بس لو اكتفينا بس بالأربع المقامات هذون لو وصلنا للإحسان خير كبير. لكن دعونا نزيد بعد واحد فقط، وهم الأبرار. من هم الأبرار؟ يعني لاحظوا أولي الألباب أصحاب العقول اللي هم نظيفة كذا وعرفت الله وعرفت شرع الله وعرفت هذه المقامات. الآية اللي ذكرتني أول طبعا ما كانت في محل الشاهد، لكن الآن هي محل شاهد هنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. لاحظوا الفكر حقهم قدوا، ليش؟ لأنه صلح داخلهم بمرتبة الإحسان، قدوا يعلم إن الله يعلم ما في صدره فيستحي أن يحدث نفسه بشيء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. لاحظوا ربنا مناجاة مع ربهم قدومنا، كأنك ترى ربنا إنك من تدخل النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في غاية في النهاية نار اسمي لازم متوفر عندك هذا الفن، هذا المفهوم إنك ما تدخلش النار وتمشي في المقامات هذين علشان تتجنب النار. فمن زحزح عن النار، لاحظوا كلمة زحزح يعني الواحد كأنه بطبيعته البشرية فوق النار هكذا، وبالتالي بمجاهدته لنفسه يزحزح من فوق النار. لا فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت فضيحة. واحد يحدث طول عمره وحصلونه بالنار مع السقاط عيب. فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لاحظوا إيش طلباتهم الآن، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. شوف الشاهد الآن هنا قدوم عملوا لأنفسهم غاية، عملوا لأنفسهم غاية. لازم نصل لهذا العمق إذا نحن معانا عقول فعلا وعرفنا الدين حقا هذا. وتوفنا مع الأبرار. طيب الأبرار هذا إيش بيطلعوا الآن؟ إذا كان زي ما قلنا المسلم ما يؤذيش أحد، المؤمن ينفع الآخرين، المتقي يعفو عن الآخرين، المحسن يعفو عن الآخر ويحسن إليه. الأبرار يقول له تعفو عن الآخر وتحسن إليه بأحب ما لديك، مش بأي حاجة. يعني لست تحسن إليه ما تجيب له شيء حاجة، شوف أحسن حاجة عندك ونديت له. لن تنالوا البر مما تحبون حتى تنفقوا مما تحبون. يعني مش أي حاجة ما أنتش محتاجة له، لا لا. الأبرار قدهم بهذه المكانة. صور كذا يأخذ أحب ما عنده ويحسن لمن أساء إليه على هذا النحو. هذه مقامات تدين عندنا، هذه مسميات أوردها الله وأوردها رسوله. ولاحظوا نحن درسنا وإحنا صغار، والواحد جميل إنه يأخذ الثانوية ويأخذ الجامعة ويصبح عنده ويأخذ دكتوراه. طيب ليش ما أخذناش الجانب هذا بنفس الاعتبار أيضا؟ إننا أنا خلقت مسلم اشتيقاع مؤمن واشتيقاع متقي واشتيقاع محسن واشتيقاع من الأبرار، وتصبح غاية عندي، غاية مطلوبة أريد أن أصل إليها. طيب هذون الأبرار باقي فوقهم؟ أيوة باقي فوقهم. من باقي؟ طيب من باقي بعد هذون الملاحين أصحاب اليمين؟ مش يطلعوا أصحاب اليمين. أصحاب اليمين عندهم هذين القزعين كلين، وعندهم فن وهبهم الله إياه، يصنع من العدو صديق. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوفوا إلى أي فن يصل الإنسان المتدين إليه. ولذلك تجد الآية في حق أصحاب اليمين إيش يقول؟ وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام، أذن يوزعوا سلام بس، يعني لجلسة بس وانت ضائق مكروب جنبه تحس بالسلام ولو لم يتكلم، لأنه قدهم كذا يوزعوا سلام من داخلهم هكذا. الإنسان يصل لهذا العمق يا أبنائي وإخواني، وقد يعرف بالله السلام ويصنع من عدوه صديقا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. لكن لاحظوا لما ما شرحتش لنا هذه المعاني من إحنا صغار، ما الإسلام كاو بس والله وصلي وصوم، وزي ما شفنا ربنا بواقعنا أصبح الكذب شطارة، وما مشيناش بهذا التدرج، واصبح عند الانسان حرص انه يصل لغايه في هذا التدين. سهل جدا التخلص من الاخر يا اخوه، انه واحد يتخلص من الاخر اسهل حاجه. فن الحياه مش انك تتخلص من الاخر، كيف تحافظ على الاخر، كيف تصنع من عدوك صديق. نحن نخسر اصدقائنا يا ابني، نحن نخسر اصدقائنا، نخسر احبابنا. ليش؟ لأنه ما فهمناش الدين هذا صح الناس. وأنت مطالب أنك تصل لهذا العمق، إنه قدك أعداءك تكسبهم وتعرفهم بالله وتعرفهم بالحقيقة هذه وتتعامل معهم على هذا النحو. ولذلك تجد أصحاب اليمين هذا يعيشوا حال من السلام العجيب، سلام في أنفسهم، مع هليش الرفضة داخلهم ذا. تجلس جنبه، مجرد أنك تجلس جنبه كذا تشعر بالسلام، تقول يا أخي ذاك فلان لما تجلس معه تحس بأمان عجيب. ليش؟ لأنه يشع سلام من داخله أصلا، يشع سلام من داخله. بل يجي واحد يشتي يعتدي عليه، مجرد ما يصل دائرته تتلاشى فكرة الاعتداء، تتلاشى تلقائيا عنده فكرة الاعتداء. ليش؟ لأنه دخل مجال من السلام. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. طيب ايش حد باقي الان؟ لاحظوا الان الواحد قد يصنع من اعدائه اصدقاء. هيا تخيلوا التدين حقنا الان اين نحن؟ ربما احنا الان نشتي بس نتحقق بمسمى الاسلام، بل ربما كما سيتبين لنا غدا ان شاء الله انه ربما نحن داخلين في دائرة النفاق بسبب الكذب الممارس في حياتنا اليومية. طيب وبعد أصحاب اليمين هذه باقي؟ أيوة باقي. من باقي؟ المقربين أذن اللي قال الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يسير عليها ولئن سألني لأعطينه. مش فيما يتعلق به، سألوا حاجة للآخرين. ولئن استعاذ بي لأعيذن. يكفيه فخرا أن يقول الله عنه إنه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فكما ترون إذن ديننا ما هوش مجرد أشكال حركات جسد ولا كلمات، ولا ديننا بناء إنسان، بناء إنسان. مطلوب الإنسان اللي عرف الله يصل لهذا العمق، يصل لهذا العمق ويعرف الآخرين بالله، ومن أتى إليه يعيش حال من السلام، يعيش حال من السلام بقربهم. ف فنسأل الله سبحانه وتعالى في مقام في هذا المقام الطيب المبارك أن يحققنا بأن نكون من المقربين. ما عشان نقول شنو نكون من المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقربين وأن نصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى والقرب منه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.